بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث صلاة الكسوف في كتابه الذي شرح به صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال كتاب الكسوف: يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسفا بضمهما يعني مبنيا للمجهول، وانكسفا وخسف وخسف وانخسف، بمعنى يعني بمعنى واحد. وقيل كسف الشمس بالكاف، وخسف القمر بالخاء، وحكى القاضي عياض رحمه الله عكسه عن بعض أهل اللغة، فيقال للشمس خسف وللقمر كسف. والمتقدمين يعني أيضا نقل عنهم هذا المعنى أو هذا اللفظ. قال: وهو باطل مردود بقول الله تعالى: وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكونان لذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض، يعني إذا غاب القرص، قرص الشمس أو القمر، يقال كسوف، وإذا لم يغب الكل وإنما غاب جزءه كما يقولون الكسوف الجزئي، فهذا يقال فيه خسوف. والكسوف في بعض، وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. ثم قال رحمه الله: واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى. قال: وأجمع العلماء على أنها سنة. ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال العراقيون: فرادى، يعني تصح أن يصليها الشخص وحده. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره على أدائها جماعة. قال: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي رحمه الله أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك رحمه الله وكذا الليث وأحمد وأبو ثور رحمهم الله وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة يعني من غير ركوعين، وهذا رأي الحنفية. قال بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة يعني وحديث أبي بكرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. قال وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عروة وعمرة يعني عنها، وحديث جابر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب. قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق يعني قال ركعتين ولم يفصل، وهذه الأحاديث تبين المراد به. قال وذكر مسلم في رواية عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي رواية ابن عباس وعلي رضي الله عنهما عنهم ركعتين في كل ركعة أربعة يعني ركوعات أربع ركعات. قال الحفاظ الروايات الأول أصح، ورواتهما أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه ركعتين في كل ركعة خمس ركعات يعني ركوعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم. هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراء والتأخر فتوسط في عدده. قال واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أن مقصوده على أنه مقصود في نفسه يعني الركوع منوي من أول الحال. قال وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر جرى الصلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع، يعني أنه تعدد تنوع على كل واحد من الأنواع الثابتة. وهذا قوي، يعني هذا القول، والله أعلم، كأن هذا الذي يرجح الإمام النووي. قال: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني. قال: فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه، يعني الشافعية والمالكية، أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، يعني الفاتحة بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، كأنه يعني امتداد للقراءة الأولى. قال: واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. قال: واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث: وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول. نعم. بالنسبة للجلاء وعدمه، ما سمعت. بالنسبة للجلاء وعدمه، أيوة، هل تعين مراقبة؟ لا، هو لا يتعين، لأن العلماء على أن أنه يصلي ويتحرى، ولا يلزم منه أن يعني يتعين. فإن صادف أنه انتهى من صلاته وقد انجلت فيكون حسن، وإن لم تنجلي فيستمر الناس بالدعاء والاستغفار إلى أن ينجلي الموقف. وفي أزماننا هذه يعني يمكن للإمام الذي يصلي أن يلاحظ ذلك، يمكنه أن يلاحظ ذلك من خلال معرفة الوقت، لأن العلم الحديث عين الوقت الذي يكون فيه الانكساف، فهو يحدد الزمن بحيث يبدأ الكسوف مثلا في الساعة المعينة وينتهي عند الساعة المعينة. فإذا عرف الإمام هذه المدة التي يستمر فيها الكسوف يمكنه أن يرتب الصلاة على هذا الوقت، بحيث يبدأ بعد الكسوف، يعني بعد وقت الكسوف، وينتهي عند الانجلاء أو بعد الانجلاء. فما أصبح هذا اليوم، يعني هذا الأمر ما أصبح صعبا، وما أصبح أمرا غيبيا، بل أصبح اليوم أمرا معروف. وهذا يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى ولطفه بالناس. قال: ويكون هذا معنى قوله في الحديث: وهو دون الأول، دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أن يكونان سواء. ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي في أول القيام وأول ركوع. قال واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيها فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينيته في كل ركوع صح صلاته وفاتته الفضيلة. قال واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للإمام الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي. قال وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في كل رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ويعقبه أو يقول عقبه ربنا لك الحمد إلى آخره، يعني ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول، يعني التعوذ والاستفتاح. واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الإمام الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث استحبوا بعدها خطبتان، وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف. قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، قال هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود. وحجة الآخرين الأحاديث الصريحة الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله جدا قال بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر، أي جد جدا. قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، قال فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه. وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة. قوله فحمد الله وأثنى عليه قال فيه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه. قال ومذهب الشافعي رحمه الله أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لا تصح خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية أنهم قالوا كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الكلام، يعني إن الشمس والقمر، ردا عليهم. قال العلماء والحكماء في هذا الكلام، قال العلماء والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى، لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما يعني من المخلوقات. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقولون لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، قال فيه الحث على هذه الطاعات، وهو أمر استحباب. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله تعالى يقول إن وبكسر همزة إن وإشكال النون إن يا أمة محمد إن من أحد قال وبكسر همزة أن وإسكان النون أي ما من أحد أغير من الله تعالى. قالوا معناه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها، كما علمت وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا هل بلغت، معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به صلى الله عليه وسلم. والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم. وأما قوله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس من ورائه، قال فيه إثبات صلاة الكسوف وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. قال أصحابنا يعني الشافعية وإنما لم يخرج إلى المصلى بخوف فواتها، قال لخوف فواتها من انجلاء، فالسنة المبادرة بها. قال وفي استحبابها جماعة وتجوز فرادى وتشرع للمرأة والعبد والمسافر من وسائر من تصح صلاته، يعني له أن يؤديها. وقولها ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله، قال فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين وهما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه. قال وسبقت المسألة في صفتي سائر الصلاة، لكن هذه المسألة وهي قول سمع الله لمن حمده هل هذا مما يختص به الإمام أو أنه يسوغ قوله من الماموم؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما قرره هنا أنه يجوز أن يجمع بينهما، يعني المامون، وإلا فالاتفاق على أن الإمام يجمع بينهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للماموم أن يقول ربنا أن يقول سمع الله لمن حمده، بل إن مقتضى المذهب إذا قال الماموم سمع الله لمن حمده تبطل صلاته، لأنه زاد في صلاته ما ليس منها. هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني في الراجح من مذهب الإمام. قال فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. قال وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحب عندنا للإمام والمأمون والمنفرد، يستحب لكل واحد الجمع بينهما. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف، سواء كان الركوع الأول والثاني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، وفي رواية فصلوا حتى يفرج الله عنكم، معناها بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني جعلت أقدم ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة أقدم، ومعناه أقدم نفسي أو رجلي، وكذا صرح القاضي عياض بضبطه وضبطه جماعة أقدم بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال، وهو من الإقدام. قال وكلاهما صحيح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت جهنم فيه أنها مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب أهل الأهواء الذين يزعمون أنها غير مخلوقة. قوله ومعنى يحطم بعضها بعضا لشدة تلهبها أو تلهيبها واضطرابها، كأمواج البحر الذي يحطم بعضها بعضا. قال وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم، عافانا الله وسائر المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني تأخرت، قال فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. وقوله فبعث مناديا بالصلاة جامعة، قال لفظ جامعة منصوب على الحال، وفيه دليل للشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى للصلاة لصلاة الكسوف الصلاة جامعة. وأجمع أنه لا يؤذن لها. قال وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام يعني لها. قوله جار في صلاة الكسوف، هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في صلاة كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغيرها، ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حزر. وقال ابن جرير الطبري الجهر والإسرار سواء. وقوله حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة رضي الله عنها، هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن بعض رواتهم. من أصدق حديثه يريد عائشة رضي الله عنها، ومعنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل. وإن قلنا بمذهب الجمهور أن قوله أخبرني الثقة ليس بحجة، قوله ركعتين في ثلاث ركعات أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات، قوله ست ركعات وأربع سجدات أي في صلاة الركعتين في كل ركعتين ثلاث ركوع، في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدتان. وقوله بين ظهري الحجر أي بينها قولها حتى انتهى إلى صلاة إلى مصلاه، تعني موقفه في المسجد، فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.